እንዳንዱ ሰሃቢና ታቢዒ በጣም ያስደንቅ ታሪክ ስለላላቸው አንድ በአንድ ለማምጣት እቅድ ስላለኝ ዛሬ ግን አጠቃላይ ማዕሉማት አን ሰሃባ ኢላል ስለ ሰሃባዎቹ አጠቃላይ ዕውቀት ማለት ነው ዛሬ ሰሃቢ አይደለም እገሌ እገሌ እገሌ አይደለም ስለ ሰሃባዎቹ ያለን ዕውቀት ወይም بنمار سلا صحابه شو تقمو من دنو يهن نقر نقر الله إن شاء الله إشي بسم الله نبلنا نجمر بمجمرة درجة سمات شو يا صحابة سموشنا كتسل سمات شو لنناوك أتشو يمي قبا اللو يعني بنناوك أتشو بتقام ترونو مكنياتو أندان لقزي يما تابنال لمسالي سيدنا أبو بكر الصديق سمات شو أدلم أبو بكر الصديق ስማቸው አይደለም አቡበክር ያኒ ገና በኋላ የተሰጣቸው ስም ነው ስዲቅ ደሞ ያኒ ነቢያችን ሰለላም ነው ያጥላቸው በጣም ሳድቅ ስለሆኑ ጥሩ አማኝ ስለሆኑ ስዲቅ አሉት ያኒ ስማቸው ግን አብዱላህ ኢብኑ ቁሐፋ ነው የሚባሉ አብዱላህ ኢብኑ አቢ ቁሐፋ ይባላሉ ሰይድና አቡበክር ስዲቅ ጨርሶ አቡበክር ስዲቅ የሚባለው ስማቸው አይደለም እና እስቲ እየተዋወቀን ሄድ እንደዚህ طيب عمر بن الخطاب ليلا قصل اسم الله ابو حفص يلوتال ويم فاروق هذه الامه يلوتال يهن نجر بدن يعني والله انا لقراشو تنانتنا بدر عند تن نبر عند بروجرام نبراشو ني بسال قيهم ازا تولوبيه وطاونجي عند بروجرام نبر انا وندماچن مان نو يمبالو ياسر نو يمبالو سلا عند سو دمص اسمانا اهون طياقه طيقه مان نو የት ይገኛል የምን ሐላፊ ነው ምናምን ብለ ሲጠይቅ ማሻአላህ ብዙ ሰዎች እጃቸው አወጣቸውና ማን ነው ያሉ ዶክተር ምናምን ነው ምናምን አሉ የፖሊስ ሐላፊ ነው ምናምን ማን ነው ወንድሞች እንደዚህ አሉ ዶክተር ማን ነው ታስተውሳላችሁ ሳፋራው ሽፈራው አው ሽፈራው ነው የምን ሐላፊ ነው በዚህ ነው የተናገረው ተክላላ ዝርዝር አበጡ ማሻአላ طيب አሁን ዑመይር ኢብኑ الحمام ማን ነው ብላችሁ ተመጡ ምክንያቱም እኛን የሚመለከት አይደለም ልትሉ ነው አይደለም طيب معاذ بن جبل ማን ነው ብላችሁ ስሙ ብቻ ነው የምታውቁት معاذ بن جبل ማሻአላ ሰሃቢ ነው ጥሩ ነው ደስ ይላል በጣም እንወደዋለን ብለህ ቁጭ ነው የምትለው እና እነቴ ነው እኛን የሚመለከት ታሪክ ጀርባችን ሰጥተን በቃ በስተጀርባችን ነው የጣልነው እኛ ስንማር ድሮ የኃይለ ስላሴ ታሪክ እንደ ሱረት አልፋቲሃ ነበር የሚያፈዙን ሸምድደነው ነበር መቼ እንደተወለደ መቼ እንደገባ ሚስቱ ማነች ድልጆቹ ማናቸው ያኔ ሸወር ገብቶ ስንት ሰዓት ይፈጃል እዛ ሸወር ስንት እንትን ገላውን ሲታጠብ ከዛ በኋላ ምን ይበላል ምን ይጠጣል ሁሉ ነገር ይህ ነገር በጣም ያስተምሩን ነበር እኛን የሚመለከት አይደለም ሞተዋል ሰውየው በቃ መጥፎ አማማት እንዲያው ሞተዋል لكن هل تعرف هل تعرف شيئا عن ابي بكر الصديق صديق هذه الامه انت እሱን ተከትለህ ወደ ጀና ለመግባት የምትጓጓው ሰው እና የሱን ስራ ከሰራ ከጀሃነብ ነፃ የምትሆነው ሰው ስለሱ ምን ታቃለህ እንግዲህ ዛሬ እኔ ለመግለጽ የፈለኩት ምንድነው ሰሃባዎቹ ታሪካቸው ማወቅ ምንድነው ፋይዳው والله ፋይዳው ልንገር ባንድ አረፍተ ነገር ልግለጽልህ ባንድ አረፍተ ነገር اذا عرفت الصحابه يجروك الى الجنه بسنسلت بانغته لا سنسلت ارغو سبو ወደ ጀና ነው የሚያስገቡህ ወደ ጀሃነም ለመግባት ስትፈልግ ደሞ ስበው ከጀሃነም የሚያስሩቁህ ሰዎች ናቸው ስለነሱ ማወቁ እንዲያው ዋጅብ ይሆናል ነው ምለው ይኔ እና እንግዲህ እንከታተልና ወደ ዑመር እንመለስ ዑመር አቡ ሐፍስ ይባላል ዑመር فاروق هذه الامه ይባላል ዑስማን ኢብኑ አፋን እንደሰማችሁት ነው ዙ አንኑረይን የሁለት ብርሃን ሰው ይባላል ምክንያቱም ሩቀያና ኡም ኩልሱም የነቢያችን ልጆች ስለገባ ነው علي ابن ابي طالب يسمى ابا الحسين او ابا الحسن ኢሉታል ወይም ابا التراب የሚባል ስም ደግሞ ነቢያችን አወጡለት حسن لجونو ان ابا الحسن يبالال ሁለተኛ ደግሞ ابا تراب ይሉታል ነቢያችን ابا تراب ብሎ ሲያቀማጥሉት እንደዚህ ابا تراب አሉት طيب ابو عبيده بن الجراح يميبالو سوالي امين هذه الامه امه محمد كنبياتين جمرو صلى الله عليه وسلم اسك يوم القيامه امينو من دونه بمرني امين تامانيو يا امه محمد سو ابو عبيده بن الجراح يبالال منالو نبياتين لكل امه امين وامين امتي هو ابو عبيده بن الجراح الى له طيب كذا بحالا عبد الله بن عباس من تقالوا من تقالاتشو عبد الله بن عباس حبر هذه الامه يبالال ويم ترجمان القران تبلو يترى صوص اسم الله عبد الله بن عباس سمنو حبر حبر تقالاتشو حبر عالم مالت نكونو احبار يهود مالت يا يهودوش علماء وش مالت نو عالم سبال تلك عالم مالت نو بحر بحر بحر هنا عالم حبر يبالال حبر يا امه محمد حبر يميبالو دومو عبد الله بن عباس نو ሁለተኛ ያስሙ ደሞ ترجمان القران የቁርአን አስተርጓሚው በጣም ከፍተኛ የቁርአን ዕውቀት ያለው ማለት ነው طيب جعفر ابن ابي طالب جعفر ابن ابي طالب عند طورنت ሁለት እጁ ስለተቆረጠ الله سبحانه وتعالى ሁለት ክንፍ ሰጠውና አሁን ባለነው ጊዜ ከዛ ጊዜ ጀምሮ እስከ አሁን ድረስ እስከ يوم القيامه በሁለት ክንፉ በጀና ላይ ከወፈቹ ላይ እየበረረ ነው ምን ይላል او جعفر بن ابي طالب الطيار يلوتال الطيار يميلو كسماچو جعفر يا علي بن ابي طالب وندم نو يا نبياچن يا غوتاچو ليج نو انا غزوه مؤتة يمتبالو اذا ሁለት እጁ ተቆረጠنا ከዛ ተገደለ ማለት ነው ስለዚህ الله سبحانه وتعالى ሁለት ክንፍ ሰጠውና በሁለት ክንፍ አርጎ በጀና እየበረረ ነው ከወፎቹ እንትን እየበረረ ነው ይላል እሺ ከዛ በኋላ غسيل الملائكه يميلو دمو عليه عند صحابي نو كميستو غا اذا غزي مشرا نو اذا غزي نيا غبا 2 3 كان كميستو غا ادرو غننيت ارغو كذا بحالا طواتو اندزي ويم ليليتو طواتو ود طورنت ود طورنت ود طورنت يميبال اواج سمانا غلاون متطابو رساونا بذا برو فرسون يزو ود طورنت غبا በጦርነቱ ላይ ሲገደል መላእክቶቹ መጥተው በሐዋሁ በዛ በነፋስ እንትነው በين السماء والارض መላእክቶቹ መጥተው ከጀና ጥስትና ውሃ አምጥተው ያጥሙት ነበር ነቢያችን አዩትና ሱብሃንአላህ አሉ እና ጋሲል الملائكه ይባላል መላእክቶቹ ያጠቡት ጧት ሄዶ ነቢያችን ሚስቱን ሲጠይቁ አው ሳይታጠብ እኮ ነው ሄደ አለች እና ጋሲል الملائكه ይባላል ከዛ ቀጥሎ ደፊኑ መላእካ የሚባል ደሞ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ራሱ ጎርፍ ልኮ የደፈነው ማለት ነው ሞቶ ከመሞቱ በፊት ምሎ ነበር اللهم يا ربي اقسمت عليك ወይም ደሞ يقول اللهم لا يمس جلد كافر الا عند كافر يعني ቆዳን ዳይነካ ብሎ ስለሞተ ስለተገደለ አንድ ጦርነት ከዛ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደሞ ጎርፍ አመጣና ሬሳውን بغور فارغو يت اندقبروا الله يا قال معناته طيب كذا بحالا سيف الله المسلول يميبالو حلاچن ماوق قلبن يسويو هو خالد ابن الوليد سبع طرنت تكافلو انديوم بمرينت بقدبه گنبار يا اخي اني گرمنيار والله العظيم يا خالد گداي ساستاوسكو والله موت كو الفرام تاقالاچو يا خالد نغر كتنسا موت منم يا سنتيم يمثل الفرام لمن مساله اسو ليموت ليجدل بلو سبع طورنت جبا سبع طورنت دومو بستجربه هو ادلم يميواغاو واناو مرينو ب يعني قدم جنبار هو 20 30 جدلو 10 15 جدلو نميوطاو لكن بزي 10 امت 15 امت سبع طورنت يتكفلو الله تموت ماله ما جرش ابع القادين ومتو اذا نبياتهم بلو سيموت سيف الله وسيف سيف رسوله المسلول او سيف الله المسلول تبلو يعني يتقربنا يتسهل سيف لمشركوچو انغتاچو انغتاچو ميلو سيدنا خالد بن الوليد يبالال اش يقتلنا سيد الشهداء يا صحاباوچو شهداوچو بمولو شهيد يتبالو يا صحابا سيداتشو جيتاتشو يبلاينتاتشو ما نو حمزة ابن عبد المطلب ينبياتشن أقوتناتشو حمزة ابن عبد المطلب يسمى سيد الشهداء اشي يكتل لنا ينبياتشن أما تبلو من مترالي ينبياتشن أما ينبياتشن سواك تقال لاتشو سواك يترس ما فاكيا የነቢያችን ጥርስ ማፋቂያ የነቢያችን ጫማ ተብሎ የሚጠራው ሰይድና አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ናቸው በጣም በጣም በጣም እግር እግራቸው ነቢያት ለነ ወደ ነቢያችን ሳሰለም በስተኋላ በጎን በቅድሚያ በእንትን ሁሉ ጊዜ የሚخدمቸው የነበሩ እንዲያውም አንዳንድ ዑለማዎች ምን ይላሉ ወደ ነቢያችን ቤት መግባት ማንንም ሰው አለ ፍቃድ አይገባም الا አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ይላሉ ጠቅላላ አጠቃላይ ሆነ ፍቃድ ነበረውና ዝም ብሎ ወደ ነቢያችን ይገባል ወጣል እና ሲወጡ እግራቸው እየተከተለ ይሄዳል በአንድ መስጊድ ቆም ካሉ ሁለት ጫማቸው ያወጣና ተከሻው ላይ ያስቀምጣዋል ገና አንድ ምልክት ሳይሰጡት ያቃል ሄዶ በቃ ሲዋክ ያመጣል ከዛፉ ላይ ቆርጦ ጥርስ ማፈቂያ ያመጣላቸዋል ወዱእ ለማረክ ከፈለጉ ገና ሳይናገሩ ያቃል ሰውየው ሄዶ አብሪቅና ውሃ ያመጣል በጣም ይخدمቸው ነበርና ሲዋክና ነዕል ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተብሎ ይሰየም ነበር طيب ከዛ ይከተልና አሁን እንግዲህ ለማወቅ ያህል አስሩን በጀነት ተበሽሩ ስማቸው ብቻ ተክሳለው አቡበክር ወዑመር ወዑስማን ወዓሊ ወዝበይር ወሰዓድ ወሰዒድ ወጠልሃ ወአብዱራህማን ኢብኑ ዑፍ ወአቡ ዑበይደት ኢብኑ ጀራህ እነዚህ አስሩ በጀነት ተበሽሩ ናቸው እሺ ንቀጥልስ الذي احتز العرش بموته هو سعد بن معاذ يا مدينه لجنو بل عند علماءشو صديق اهل المدينه او صديق الانصار بلو يطروت نبر سيدنا ابو بكر الصديق هو صديق امه محمد باثره كلها تمام نا يا امه محمد صديق ما انه سيدنا ابو بكر لكن سيدنا سعد بن معاذ عند صحابه صديق الانصار يا اهل المدينه صديق بلو يطروت نبر نعم كذا بحالا يسو يوم غدي يمغرماچو نغر بينور سبحان الله عند سو زاري يطيقني نبر باند مسجد سجدنا يا شيخ ابراهيم عليه عند حديث الله بتام چنقلاطين يبطبطو مندنو قالكوت دي لمندنو اجلاتشن تصفوال رزقاتشن تصفوال دورو سنولد يني رزق سنت مهولون يني اجل بسنت ساعات اندمو موت بيتنياو تنو اندمو موت تصفوال عليه اه قالكوت طيب لمندنو ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመድ አዝማድ ካከበርክ ሲለት الرحيم አባትና እናት እንደዚህ ካከበርክና በጣም ሲለት الرحيم የምታረክ ከሆነ እኮ አጀለህና ርዝቅህ ይጨምራል አሉ አለ አው ልክ ነው አልኩት እንዴት ይሆናል ነገር አለኝ والله علماء ذهب العلماء الى رايين ሁለት እንትን አላቸው علماءቹ አንዱ ሐቂቀተን አንተ ሲለት الرحيم የምታደርግ ከሆነ ዘመድ አዝማድ በደንብ አርገህ አላህ አዘዘህ የምታደርከውን አባትና እናትህ ሐቃቸው የምትሰጥ ከሆነ ልክ ርዝቅህ ይጨምራል እድሜህም ይጨምራል على الحقيقه يعني እንዳለው ይጨምራል እንዴት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ገና ሳትፈጠር ይሄን ነገር የጻፈ ይሆናል እገሌ ለምሳሌ አቡ አኒስ والله በጣም ሲለት الرحيم ስለሚያደርግ እድሜው እንደዚህ ብሎ ሊጨምር ነው ብሎ ከዛ በሉህ አልመህፉዝ ከተጻፈው አንዱ ሱ ነው እና ይሄን ነበር እድሜው ላኪን የመጨረሻ እድሜ የሰጠነው ኢላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሲለት الرحيم ስለሚያደርግ ይሄን እድሜ ሰጠዋል ርዝቁ ይሄን ተብሎ ነበር ላኪን በጣም ሲለት الرحيم ስለሚያደርግ ርዝቁ ይጨምርና በዚህ ይደመደማል ብሎ የመጨረሻ ካልኩሌሽን ርዝቁ ይጽፋል ማለት ነው አንዳንድ ዑለማዎች እንደዚህ አሉ አይደለም ሌሎቹ ግን ምን አሉ ላ እንደዚህ አይደለም ዑመርና ርዝቅ ከተጻፈ አይጨምርም አሉ طيب ምንድነው ይሄ ነገር قالوا بركه هو البركه قالوا እንዴት በረካ አንድ ሰው 3000 ደሞዙ እንዴት የመሰለ ጥሩ ላይፍ ያሳልፋል አንድ ሰው 10000 ጨምርለት 13000 የሚወስደው ደሞዝ ገና ወሩ ሳይጨርስ ሲበደር ታያዋለ رفع عنه القلم البركه አንድ ሰው አሉ 8 አመት በስልምና ጠቅላላ ስራቸው ጀሃነም የሚያስገባ ብቻ ይሆናል ምንም ነገር አልሰሩም ባምቦ በቃ ፋንዲያ ሆነው ይመታሉ በዚያ ዱንያ አንዳንዱ አሉ 3 አመት ብቻ በስልምና ቆይተው والله የ3 ሚሊዮን አመት ስራ ይሰራሉ ለምሳሌ سعد ابن معاذ አሁን ተቀስኩላችሁ سعد ابن معاذ እድሜው ሲሞት 33 አመት ነው። አሁን በእናንተ ስንት አሉ? 33 አመት አብዛኞቹ 35 አመት ናቸው ያላችሁ። ስለዚህ የ33 አመት ማለት በጣም ወጣት ማለት እኮ ነው። እድሜው 33 አመት ሞተ ማለት ነው። ጠይብ በስልምና 6 አመት ብቻ ነው የቆየው። 6 አመት በዚህ 6 አመት ግን የ60 ሺ ሚሊዮን አመታት ነው የሰራው እንበል። ስራው አይደለም ብዛቱ አይደለም ወንድሞች የስራ ብዛት አይደለም የሚታየው። لابد ان يكون لك بينك وبين الله خبيئه خبيئه تعرفون انتنا الله بتشاي ميعقو دبك نجر الله سبحانه وتعالى يرفعك بها الى عنان السماء. سعد بن معاذ سراو كابو بكر يبلطم بل اسو كابو بكر يبلطم ابو بكر ما يبلطت عمر عثمان علي كسو يبلطالو ولكن سبحان الله العظيم نبياتين بصلاه الفجر تقمطوا يالو نو جبريل مطو يا رسول الله عند صحابك ان انت يموت عليه ارى الموت ما انه لا يموت عليه هذه روايه وروايه اخرى نبياتين او قوقيو يبالال على كل حال ما انه يموت سو يله مالوتنا لا عند سو يموت عليه هيدنا يالو انديت اوكل لجبريل لان عرش الرحمن اهتز يا الله عرش انقطقت تربكبك بزي سو يموت وتزينت السماوات السبع لاستقباله ونزل 70,000 ملك لتشيع جنازتي من هنا ليسوي سبحان الله يقر ما تشوالكو ان ادميو 6 امت سيون بسلمنا لكن ان ابو بكر ان عمر ان عثمان ان بل احيانا اقول ان انبياء يلا غنيت درجه نو ياغنيو بموتو عرش الرحمن فتفتا لنكتكتل هكذا حصل هذا اكرام الله يكرم من يشاء بما يشاء አረለም ደው ወንድሞች ስለዚህ በረካው የእድሜ በረካው እኮ ነው ያለው ሙኸይሪቅ የሚባለው ይሁዲ ነቢያችን ሰለላም ድን ነው ያለው ሰላተ ዱሃ የሰገዱ በአራት ሰዓት ነው ያሰለመው ይሁዲ ነው ለነዛ ይሁዶች ምን አሉ እናንተ ይሁዶች አሉ አላቸው والله انتم تعلمون ان محمد على الحق አላቸው በዚህ በመጽሐፋችን አለ መሐመድ ለምን አታምኑም ለምን አትከተሉትም አሉና ሄዳ አንተ ደሞ ارفاد كده انت كفلك انت تكتلوا له جنا 9 o'clock او 10 o'clock صباح نو نبياتين تزغايتو ود طورنت يوطو اسو اسلمنا قطا ود طورنت هدنا حضور مال سجدم طورنت جبتو عندان سوش غدلو سوش مشريكوچو غدلو تجدلسو فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه بل يقول دخل الجنه ولم يركع لله ركعه واحده ادميو بسلمنا سنت نو وندموچ يا مخيرق ادميو بسلمنا سنت نو 2 ساعات نو 3 ساعات قفابي عند قنم ادلم مكنياتو عند صلاه السجدم قن ادلم اي مولام سلازي ود جنة غبا سبحان الله يعني اذا اراد الله سبحانه وتعالى ان يبارك في مالك وفي رزقك وكل ما لمسته يبارك سبحانه وتعالى اشي اذا نقول معاذ سيدنا سعد بن معاذ هو من اهتز الارش بموته ان العالم طيب كذاب قتله دمو ابناء الرسول صلى الله عليه وسلم ودا بقى سماچو تقسن هيد القاسم وعبد الله وابراهيم انذي وندوت سيهونو زينب ورقيه وام كلثوم وفاطمه انذي سيتوچ يهونالو كلهم كنبياتين بفيت نو يموتو ፋጥማም ራስዋ ነቢያችን ከመጡ በኋላ በአንድ 6 ወር ብቻ ነው የሞተችው። ዑለማዎቹ ምን አሉ? ለምንድን ነው ነቢያችን ሰለላም ልጆቻቸው ከሳቸው በፊት የሞቱ ለምንድን ነው? አልህክመቱ عند الله لكن በትግልና በእንትኑ በእጅቲሃድ ያደረኩት ምንድነው? والله እኔ በጣም ደሳለኝ እጅቲሃዳቸው በጣም በጭንቅላቴ ውስጥ ገባ። አሁን የቀረችው ፋጥማ ብቻ ነች። በፋጥማ የመጣው እንትኑ ተመልከቱት እንግዲህ ፍትና ሺዓ يؤلهون فاطمه ويؤلهون الحسن والحسين اذا لو بقوا كل اطفال النبي صلى الله عليه وسلم كساچو በኋላ ቢቆዩ ኖሮ በአለም ስንት መذهب ይኖር ነበር በአንድ ፋጥማ ብቻ خوارج የሚባሉ ሺዓ የሚባሉ مش عارف የሚባሉ አለው የሚባሉ ፋጥሚን የሚባሉ በላው መጣ አይደለም እንዴ يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى فمان يمجزوا قال له عالنا يمجزوا هيك عندي تريت سلكرش نو سبعتو قرتو بيهون بهوتاچوس ያንዳንዱ ሰው ያንዳንዱ ልጅ የነቢያችን ልጅ ተከታይ እሱ አይደለም ተከተሉኝ የሚለው ላኪን የሚከተሉት አግኝቶ እስላም উመተ መሐመድ በሰባት ስምንት ተከፋፍሎ ሽርክ በሽርክ ቢሆን ነበር አንዲት ፋጢማ እንኳን شوفوا ለፊትና ብለው አላህ አስቆያትና خلاص ይሄን ነገር ፊትና መጣሽ ማለት ነው ወለዛሊክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በህክመቱ ሁሉም أمواتاتشونا نبياتشن كرو ولذا انت من ينبر هذا واحد كافر هذا محمد اتركوه باك دمو محمد أبتري هون وسو زرياء يسو زرياء يمماي قوي يولد داتشو يميموتو منامن أبتر قرات مالتنو يتقرات أزر منام بلو يسدواتشو نبر العاص بن وائل يمبارك النزيلو نبرنا الله سبحانه وتعالى قرآن وردلت إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك يعني ان مبغضك يا ميت الاحسو ابتر يمله هو الابتر له ان شانئك هو الابتر السنه يتقر يتقرط ازر مكناتهم جهنم سلمي غبا جهنم يغبا سو اندزي عينت مقرط يلم انجي نبياتنا بفردوس العلا قچ يلالو ان شاء الله سلازي مندنو نبي نبي نبياتن لجوج انذي سيونو تقلالا كساچو بفيت نموتو الا فاطمه نبلالن نقتلنا هون يا نبياچن ميستوش دمو سماچو بتشال تقساچو خديجه سودا عائشه زينب زينب قلت زينب معناتنو ام حبيبه ام سلمى صفيه حفصه ماريا القبطيه جويريه ريحانه ميمونه انذي يبلالو نبياچن صلى الله عليه وسلم 13 نيا غبو ከዛ በኋላ ሁለት በህይወታቸው ተለዩዋቸው ሁለት ደግሞ ሞቱ መጨረሻ ግን 9 ሚስቶች ትቶ ነው የሞቱ ነቢያችን ሰለላም ኦኬ ይሄን معلومات ስለ ሰሃባ ምክንያቱም ወደ ሰሃባ ስለመገባ 100 ሰሃቢ አሉ በኔ ላይ እጄ ላይ ያሉ 100 ሰሃቢ አሉ ከነዚህ 100 ሰሃቢ አራት ናቸው እንትን ያወቅ ነው ስለ አራት ነው ያወራሁት አይደል عثمان بن عفان رجاء بن حيوة المثنى بن حارثة ويعني ثعلبة النزي أرات إن شاء الله أرات جم أرات أهود بدم بارجت أنت نقلت شالو سنتي كرالو زت أنا سدست الصحابي على بيتج لكن استي راف في هنو أتك علي سل الصحابة لما وقنا أهون يمكن يوسم كت مالتنا طيب أفضل الصحابة قاطبة هو أبو بكر الصديق اي انسان من يفضل على ابو بكر الصديق فهو جاهل جهل مركب سيدنا ابو بكر باتفاق العلماء هو افضل الصحابه طيب اعلمهم بالحلال والحرام هو معاذ بن جبل نعم كذبها لا زينب احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسمى ام المساكين ام المساكين متبالو ينبروا مكنيات قالوا عند سرات سرا نبر كربياچن هنا قودا تغزا نبرالو يفيل يباغ يبري يلام قودا تغزانا كذا بصحاي لا الفتا زرغتا سجاد سيهون تشطو نبر شطا تقلالا يترفچو ترف لمساكين تسط نبر بمدينه يتوقعچو يمسكينوچ انات تبلا يمتطراو ينبرچو زينب يا نبياچنش انديو منالو يتوقع انتن بزو غزي يدغمكلاچو نو ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመውታቸው በፊት ምናሉ አጥወሉኩና የደን ማን አጥወሉኩና አስራኡኩና ሉሑቀን ቢ አጥወሉኩና የደን አሉ። ያኒ ከኔ ከመውትኩ በኋላ ቶሎ እኔን ተከትላ የምትመጣው የምትሞተው እጇ ረጅም ይሆነ ነው አሉና ነቢያችን ከመውቱ በኋላ ሴቶቹ ተሰብስበው እጃቸው ይለኩ ነበር። እንግዲህ ሐትመን ሰውዳ በጣም ረጅም ነው የነበረችው ما شاء الله وفرام نش طويل نش اجوان قدي يا عائشان هولت لجي يهون يهونال سلزي سودانو متموتو يلو نبر وكناتو اجوان بتام رجم سلواني قزي متانا زينب موتش لكا ترقمو او قوتنا صحابة مستوچو من مالتاتشو ننبياتشن بزوت صدق ينبراتشو اجوان بصدق عرجم نولا مالتنا ويفلقو نبياتشن طيب كزاي كتلال اول زوجة ماتت خديجة بنت خويلد واخرهن مچرشا كنبيوش ك13 ميستوچاچو مچرشا يومتوچو ام سلمى تبالالچ እንዲያውም ሲያገቡት ትልቅ ነበረች ወነቴ ነው ሲያገቡት አራት ልጆች ነበራት ከአቡ ሰላማ የወለደችው አራት ልጆች ያለች ነው ያገቡት طيب ከዛ በኋላ احب نساء النبي صلى الله عليه وسلم على الاطلاق خديجان او تته ማለት ነው خديجه ሙታለሽ እንግዲህ هي عائشه عائشه احب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بشهاده لسان النبي صلى الله عليه وسلم الشريف እንደዚህ ይሉ ነበር النبياችን طيب المرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي يهودية هي صفية بنت حيي ابن الأخطب وقعت شو يا أخي والله العظيم ها يا هاي لسلاسة يتولد أبت قزي يموت أبت قزي أكل له أبتولدنا يا القورة شي قالي منام بالله عليكم الآن هندومنا لين مسألة بمجلسو والله اندزي أيوتنا يالكوت مسكين والله الله سيتألا وكونوا هالكم شيخ ابراهيم قال او سلو نابليون بونابارت سنت مصحفه نبب قال تصوروا انقدي سلو نابليون بونابارت سنت مصحفه نبب قال الله الله الكوت انا انتم ببهال الكوت او زوم بيالو حالي انقدي ابشرك بالجنه الكوت يا نابليون بونابارت تاريخ ياوقه انديوم سؤال القبر ما يتطيق مالكوت الحمد لله انت سؤال القبر ما تتطيقم جنانه በቃ ቀጣም ትገባልኩና አሸፍኩበት ወነቴ ነው በመጅልስ ውስጥ እኮ ነው 300 ሰው ይያለኮ ነው እንደዚህ ያለኝ ሰው እንደዚህ ያየውና ሳቀ ከዛ በኋላ ለብቻው አመጣሁትና መጅልስ ሲጨረስ ወንድ ማልኩት አሁን ብዙ አንብ ባል ሰው ናፖሊዮን ቦናፓርት እስቲን ገረኝ ምን ተስተውሳለህ ማን ያስተውሳል ብለ ነው ዝም ብሎ ነው ታሪኩ ምናምን ይለኛል ዝም ብሎ ነው ሱብሃንአላህ አልአዚም طيب ስለ አቡበከር ስድክ ምን ታቃለህ ረሱል ሱአላ ነበርኩ ማለት ይወላችሁ እንግዲህ በጣም በጣም መርተውን ወደ ጀና የሚገቡ አስፈላጊ የሆኑ ሰዎች ስለነሱ አናቀም ግን አሁን በአሜሪካ ወላ ሩሲያ ወላ ምሽዓርፍ ካናዳ ያላችሁ ዩኒቨርሲቲ ጨረሳችሁ ማስተርሬት ነው ማስተር ምናምን ያመጣችሁ ስለ ስንት ፍላስፋዎች እና ሳይንቲስት ታቃላችሁ لكن لو قلت لكم من عمر بن الحمام نعم من صفية من يعني اسماء بنت ابي بكر تاريخها من تقله بله من ما تملس منا يسازنال بطام يسازنال اونتي نو على كل حال استنهدنا نقول الصحابي حتى لو كان سكران صحابي معاصي صحابي الصحابي افضل من جميع امه محمد بدون استثناء لو جاءني واحد يقول لي هذا ولي من اولياء الله ولو كان الشافعي ابو حنيفه لو كان احمد بن حنبل ولو كان مالك بن انس سفيان الثوري في الفضيله الصحابي افضل من اي انسان الى ان تقوم الساعه كان قال لكم في الفضيله نعم اذا ايه نجر بچنقلاطاتين ماسقمط قلبن دي عنده منو يا له ياساقن عنده بيجلس عنده سله نبياتين تناغره ነቢያችን ሳሰለም እንደዚህ ናቸው እንደዚህ ነበሩ በጦርነትም እንደዚህ አሉ ሰብራ አደረጉ በዚህ ብዙ ተናገረነ ስለ ነቢያችን አንድ جاهል ኮኖ ምን አለ አረ እነዚህ እነዚህ ናቸው ነቢያችን አው አረ ሼኻችን ሼክ ሁሴን እንኳን ከነሱ ማያንሱ ማለ ሼኹ ሼክ ሁሴን የሚባሉ አሉ አረ ሼክ ሁሴን ደሞ ከነሱ እንኳን አያንሱም ከነሱ ማይሰንፉ ማለ ከነቢያችን ኮኖ እና በቃ እንደዚህ ያኔ ጭንቅላቱ እንደዚህ ነው እንትን ያለው ስለዚህ ምንድነው ወነቴ ነው الصحابي هو افضل من يعني افضل انسان يعني بعد الصحابه يعني غير في غير عن غير الصحابه يعني غير الصحابه طيب كذا قتلوا صحابي ما انه صحابي ብዙ ጊዜ ነው ገለጽኩላችሁ አሁን ግን ቅድመ ተከተል ስለ الصحابه ጠቅላላ አውቀት እንዲነራችሁ ስለሆነ እደግሞ አለሁ ለእናንተ ማስተዋሻ ነው ሰሃቢ من هو الصحابي نقول الصحابي هو من راى النبي صلى الله عليه وسلم وراه النبي صلى الله عليه وسلم وامن به واتبعه يهنو صحابي من راى النبي صلى الله عليه وسلم وراه النبي صلى الله عليه وسلم وامن به واتبعه هذه شرطين رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتباعه والايمان به አለበዚያ እንደዚህ ካል ሆነ አቡ ጀህል ከነቢያችን ጋር ስንት አመት ነው የተቀመጠው ላኪን ካፊሩ ሙሽሪኩን ሙኸለዱን ፊናር አቡ ለሃብ አጎታቸው ነው أبو طالب أقوتاتشونا لكن من رأى النبي أدلم بل من أمن به واتبعه. طيب يقولون لمن دنو صحابي كهل يبلت إيه يهونو لمن دنو أبو. قال كبار العلماء لأن نور النبي صلى الله عليه وسلم نور النبي سل من دنو نور النبوة نور النبوة ونور الرسالة شع من وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الصحابي وقع نور النبوة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الصحابي بهذا النور وبهذه المنقبة نقول أفضل إنسان هم الصحابة. ممكن من التابعين السر إطف سرا يسروا لنور شلالك صحابة بل علمات شو السر إطف كصحابة يهون علمات شو قالوا نجي خذ سفيان الثوري الحسن البصري سعيد بن المسيب خذ الأئمة الأربعة علماء علماء علماء أجلاء لكن ليسوا بأفضل من الصحابة يهن عقيدة نوصدوا واندموج. طيب كذبها لا من كبار الذنوب كتلالك أتشو وانجلوش سب أحد من الصحابة أي صحابي مسدب كتلالك أتشو وانجلو متحسبو انديوم ما شوفن بيهون مسدب بيهون ما سان نسي هون يفلقوا النقر صحابان منا كان قربة آم كبر وانجلوا عنه. لكن على الخصوص من اتهم عائشة بالزنا فهو يكفر يخرج من الملة أبدا. لمن ما نملس لن يالون دموش أي صحابي مسدب تلك وانجلوا عائشة زانيا بلو يا نسات قن لمسالي يا عمر مستكو زنا درقال لش بل وانجلنو كفرنو واندموش وانجلنو عائشة زنا درقال لش بل قن كفرنو كسلم الناس والطال من دل لما نملس لنيا المايكيزو لمن نملس السؤال لي استمرات شو نبري هنا قال اوكي امامة الله ما شاء الله يقرون على قول جمهور العلماء يخرجون من الإسلام. لماذا أبو أنيس ورحمة الله وبركاته معك مجمرة تشك مارا قال لبين قدم تيكو تياك بتلي خصوصا عائشان باتهام مدرك يخرج من الملة لمن الله مسواشتنا قرآن مكارنا الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات هنا الله سبحانه وتعالى تبري أورد الله تعالى بقرآن بفتصم عند الزيالج عيد اللجم طاهرانش بلو الله سبحانه وتعالى بقرآن ثلاث ورده يعني قرآن مكادرنا اللهن عيد اللهم تككل عيد اللهم بلو مقا ترسلوهنا بتقام تلك كليتنا مخرج من الملة هنا والله أعلم ما يكفي. نعم عائشة زنا درقال لك مالت عائشة ما قوشش هذا اللي باله هو طعن في ذات الله مباشرة يا الله انكبر بتاته أرقه وين باندنا قر أرقه ممتاتنه لمن أسرى سمنت آية أورده بسورة النور أسرى سمنت آية سلع عائشة أورده طاهرة نصهت مهنوان صدات ندالات منم نقر سل زنا منم يمتاك إن نصوه ينتشو بلو سيمسكر أنت الله تساستهال أنت كو ساتاوك أتكو زينة تارقال لش مالته كونو زينة تارقال لش مالتكو أنت الله أتاك مانت السوا تدبك أكو زينة تارقنا بر مالتنو سلزي سدبو لالله نو وندموش بدن بتملكتو النزي شيعة زانيا سيلو إني أنديتك أنت أثار الترات أرم كافروش مهونات شون أبدا مكناتهم خلاص قرآن كذبوا مالتنا سلزي بزي أنت ملكنا بزي أنت عقيدة موسر اللبن لا له. طيب كذا يكتلان من كان من أهل بدر لا يدخل النار يهم لك عقيدة نوسدو كصحابة وشو سوستمتو أسر أرات صحابة ببدر يمبالو تورنة يوالو عند كالنسو يفلقون وانجل بيادر عندو جهنب يميقب عيلا طيب يكتل. نقول لولا الصحابة ما عرفنا الله، لولا الصحابة لا عرفنا الدين. والله صحابة بين نرنرو دينم أناكم، قرآنم أناكم، سنام أناكم، اللهن أناكم نبر يمتعلن هلو تمرت بصحابانو. يهيش النتب بانتناتشو بدماتشو استاسقبوات. الصحابة هم الذي عرفونا القرآن والسنة، نبيات شنسل نبيات شنسل الله بصحابة أرغون يمتعلن مالتنو. طيب كذان كتلنا خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم يمبالو ثابت بن قيس بلال نبياتشن خطبوش نبرواتشو قطاميوش نبرواتشو تلقو خطيب يمبالو خطيب مالت ديسكور يميادرقو نققر يميادرقو نبياتشن زند هونو ثابت بن قيس يمبال نبر. وحب النبي صلى الله عليه وسلم يا نبياتشن فكر يا نبياتشن محبة تبلو يمتقرأو دمو زيد ابن حارثة نبر. زيد ابن حارثة كتتك أسي حب النبي صلى الله عليه وسلم بلهنا متتراو نعم لجود مو ابن حب النبي صلى الله عليه وسلم تبلو يترى الماتنو. طيب ريحانة الرسول صلى الله عليه وسلم يا نبياتشن تروشتو ريحانة تقلتشو عند كتقلنو تروشتو يالو ريحانة مبالال يا نبياتشن تروشتو يازو كتقل الحسن والحسين ناتشو يا فاطمة لجو شولتهم ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم تبلو يترى الماتنو. طيب مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم هو بلال ابن أبي رباح الحبشي. طيب شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم ينبياتشن قد أبي تبلو يسمى ينبرو حسان ابن ثابت إبالال. خادم الرسول صلى الله عليه وسلم تبلو يتهوك ألت ينبياتشن خادم إبالو هو أنس ابن مالك. أول سفير مجمري أمباسادر يسلام ينبياتشن أو مجمري أمباسادر هو مصعب ابن عمير ودى مدينة هدو بسنت سدست ورو أمست ورتكمتو إسلمنا الزاوستي أسقبا بإذن الله هو مصعب ابن عمير إبالان. طيب جبريل عندان لقزي سيدنا جبريل عندان لقزي يسو مثل هون قيمت أنبر مريم سو هونون قبا أرلم دي نعم فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. يعني سو ملو سو النتو قنجو منامن هونونو يقباو دا مريم لنبياتشن دمو عندو نبر دحية الكلب يميبالو دحية الكلبي يميبالو عندو صحابي نبر بتعم هند سامنو ينبرو جبريل سمت او دا نبياتشن عندان دقزي دحية الكلب هونو يمت آنبر يا دحية الكلب كلبي يعني كرسيزو يمت آنبر السن مثل هونو يمت آنبر. طيب انا بزيت هسه وسلم ما انه دحيه الكلب سيبال صحابي نو جبريل السن مسلو يمتى نبر انلالن. طيب كذا بهالا عمران بن الحسين يبالو عند صحابي نبر يمغرماتشو سبحان الله العظيم. عن عمران بن حسين عن عمران بن حسين يبالو سنت حديث نبرلاچو بزو تنبرلاچو ادلم يسو يوندموشنا هوتوچ 30 امت بارالايز هونو بالغا يتنيا سو نو يقولاچو انغدي 30 عمت الغالا يتنيتو سونتو بارالايز شلل يزو يتاممه لكن بس انت ترى سنت حديث امطالن كنبياتش صلى الله عليه وسلم. ولتنيا نجر من الصحابه الاجلاء نبر سلازي بشتا اكل سنكلنت يعني كنتن لما يعني كمسمرو عندما يسرقه لماوق نو يفلكوت انتتاوقو يعني بشتا منامن اكل سنكل نو منامن نو ميبالو نجر እኔ ያቃለሁ ስንት አካለ ስንኩሎች አሉ ዶክትሬት ዲግሪ ማስተር ዲግሪ ያደረጉ አሉ። والله والله እኔ በአንዳንድ ጊዜ በቴሌቪዥን እና በመጋዚን ሳነብኮ ይህች ሴት ይላሉ ምንድነው ያኒ ከ60 አመት እድሜዋ ጀመረች ትምህርትና አሁን በካሬሮስ ወሰደች ይላሉ። ይህች ልጅ ጀርዋ አይሰማም አይኗ ማያይም ግን አሁን ሰከንደሪ ስኩል ጨረሰች ይላሉ። ይሄ ነገር በጣም ፍላጎት ካለ የምትደርስበት ነገር ትደርሳለህ ማለት ነው። طيب ከዛ በኋላ الذي نزلت الملائكه لتستمع قراءته ያንድ ሰሃቢ ቁርአን ሲቀራ መላእክቶቹ በደማና አርገው በደም ባርገው ወደ መሬት ወደ ሰማይ ከሰማይ ወደ መሬት የሚወርዱ የነበሩ اسيد بن الحضير ይባላል። ሰሃቢ ነው اسيد بن الحضير ለሊት ነው በዛ ግቢ ወጥቶ ህፃን ነበርው يعني السوت أتقبل له إنسانو ناس كمتو فرس نبرتشو الزات هسرا نبرنا قرآن سيكرا تام ترون فاسيا نبربت بجبي هنا وندزي ببيتو جب هنا قرآن سيكرا فرس وابت أم تقلب لك تنتر لك منامن منامن كذا هلا فرة لجون ندرت قد لبت فرنا قرآنو يتوال قرآنو سيتو يا دمنا ودا لا يهدل قرآن سيكرا دمنا ودا تشمت قال አሁን ሲቀራ ሲቀራ በቃ ደመና ወደ መሬት ታድርጎ ይመጣና ፈረሱ ደሞ ያጋልባል በጣም እንትን ይላል ያቋርጥና እንደገና ደመና ወደ ሰማይ ሄዳል ጧት ወደ ነቢያችን ሄዶ ሲነግራቸው ያ ረሱላህ ተናንትና ለሊት ተከሰተ ለንገረ አው ቁርአን ቀራ ነበርና በጣም በጣም አንድ ትልቅ ደመና ነው ወደኔ ወርድ ነበር ግን ፈረሱ ያስቸገረ ያስቸገረ ልጅ እንዳይጎድል ብሎ እንዳይጎዳ ብሎ ይዬ قران ساقارط نغرو ود لا يهدالو عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم وريوسي نغراچو اقرا يا ابن حضير اقرا يا ابن حضير يلوتال قران جا تاقارط يلوتال لمن اقارط كيلوتال كذا بحالا من علاچو والله لليجي فرچه دومو مندنو دمنا يميودقبني مسلوني قران اقارط قتال يا ابن حضير علاچو قالوت قران باتاقارط اكو يايهو دمنا اكو ملائكوچ اكو ناتچو በደመና ቁጭ ብለው ይወርዱ ነበር ያንተን ቁርአን ሊሰሙ ነበር ደስ ይላቸው ነበርና ዝብ ለፍትቀራኮ ወደ መሬት ይወርዱ ነበርና ጥዋት መጥተው ሰላም ሰላም ይሉ ነበር ከሰዎቹ ለምን አቋረጥኩ አላቸው አሉት ማለት ነው እና ይሄ ነገር በጣም አላህ አከረመውና አላህ በጣም ያበለጠው በዚህ ኡሰይድ ኢብኑ ሁደይር ይባላል ማለት ነው طيب الذي ذكر اسمه صريحا في القران ከሰሃባዎቹ ስሙ በግልጽ የተጠቀሰው ዘይድ ኢብኑ ሐሪሳ ይባላል اللي هو حب النبي صلى الله عليه وسلم يعني በግልጽ በሱረት الاحزاب በግልጽ ስሙ የተጠቀሰው እሱ ነው አይሰማም እንዴ ምን ነው ኡሙ ዙበይር እሺ እሺ ንቀጥልና الذي كلمه الله بدون واسطه بعد موته كما تو بحالا الله سبحانه وتعالى منم عينت استرغامي لللبتنا بمحاكلاتو عند سو يللبت قطا الله فيت لفيت لذي سو يناغراو يناغراو عبد الله بن حرام يبلال والد جابر بن عبد الله عبد الله بن حرام اللي غزوه احد بغزوه احد يتسوى سو نو الله سبحانه وتعالى اناغراو معناته نو طيب سبحان الله العظيم يقولاتشو صحاباتشو يتليه يراساسو يراساتشو مأرقالاتشو ماتنو طيب نبياتشن لاند صحابي منالو يعيش وحده وسيموت وحده وسيبعث يوم القيامة وحده بيتشاون لنورنو بزيها الدنيا بيتشاون نو يميموتو سو يلللو بتانا يميموتو يوم القيامة دمو سو كابرتن استو هلو ودم حشر سيهد هلو ودم حشر سيهد تسبسبو وسو لبيتشاو بس تجربهونو بتشاون ود حشر يمهدو ابو ذر الغفاري نوالو سبحان الله ابا ذر يعني بتشاون ينورال بتشاون يموتال بتشاون دمو بارض المحشر ينسال مالتنو طيب اول شهيد في الاسلام مجمر يا بسلمنا شهاده يتقبلونا مسوات النت يتقبلوا سميه تبالانج سميه ام عمار ابن ياسر مجمر يا ابو جهل متو باند تلك توارواري طور ارغو يجدلات اول شهيده هي سميه طيب كذا بحالا عنده نبر خزيمه ابن ثابت يميبالو يي دومو تلك ما ارغ سطوت الله نبياتين ذو الشهادتين يلوت نبر يهولت سو شهاده لمس يهولت سو مسكرنت تسطوال يغباچو على بابالي اهون لمثاله ان ابو انس بنطالا ሁለት ምስክራም ጣብለው ሁለት ወንዶች ያመጣል ወይም ደግሞ አንድ ወንድና ሁለት ሴቶች ያመጣል አይደለም እንዴ እና ሰውየው ግን ኹዘይማ ኢብኑ ثابت የሚባለው እንደ ሁለት ሰው ምስክር ይታሰብ ነበር ነቢያችን እንደዚህ ቆጠሩታል በቃ ምስክር ከፈለጋችሁ ሁለት ወንዶች ከመወሰድ አንዱ ኹዘይማ ወሰዱታል ለምን እንደው እንደዚህ ተባለ የሚያስተውሰው አለ ወይ ይሄን ማዕርግም ለምን ተቀበለ ሰውየው ስቲ የሚያስተውስ ካለ ማይኮን ይዘ ይናገር እሺ አታስተውሱም እኔ ነግራችኋለሁ እንግዲህ የማታስተውቁ ከሆነ ግን አትፈሩ እኔ አንድ ነገር ለነገራችሁ ነኝ አንድ ቀን ነቢያችን ምናሉ አንዲት ዛፍ አለች አሉ ጠባይዋ እንደዚህ ባህሪያዋ እንደዚህ ባህሪያዋ እንደዚህ እንደዚህ ትሆናለች እንደዚህ ትሆናለችና ማን ያቃታል ብለው ጠየቁ ዑመር አለ ዑስማን አለ አቡበከር አለ በሙሉ ሰሃባ አሉ አላወቀዋትምና ዝም አሉ አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ያቃት ነበር هي النخلال يعني የተምር ዛፍ መሆኗን ያቃል ግን አፈርኩ አለ አባቴ አቡበከር ያለ ለናገር ላ አልናገርም ብሎ ለአባቱና ለአቡበከር ክብር ሲል ዝም አለ ከዛ በኋላ ነቢያችን የተምር ዛፍ ነች አለና አሉና ከዛ በሸቀሱ አብደላህና ሄደ ያ ባባ አለው ያኒ አቡ ያለው ለዑመር ኢብኑ ኸጣብ والله የተምር ዛፍ ለማለት እኮ እኔ እኮ አቃት ነበር ግን አንተ ያለህ ለመናገር እኮ አሳፈረኝ አላችሁ ዑመር ምን አለ والله لوديت لو قلتها መልሰህ ብትሆን እንዴት ሲለኝ ነበር ለምን ታፍራለህ አለው ከወካት እጃንስተ ተምር ነች ለምን አትላቸውም ለነቢያችን ብሎና ቆጨው እንትን አሁን ደሞ የምታውቁት ከሆነ ለምን ታፍራላችሁ ማይካንስተ እገሌ ነው በለኝ ወይም እንደዚህ በለኝ እስኪ አታውቁትም ይህ ሰው የው ኹዘይማ የሚባለው ሰው አንድ ቀን ነቢያችን ከአንድ ይሁዲ ተጣለውና ተጣሉ ሳይሆን ያኔ ይሁዱ መጥቶ በቃ ገንዘብ አትሰጠኝም ሰጠሁስ አትሰጠኝም ተብሎ ተሳሳቡ ከነቢያችን ከዛው ኋላ ሰውየው አልነበረም በዛ ያ ነቢያችን ገንዘብ ሲሰጡት ለይሁዲ አልነበረም አስለም በዛ አገር አልነበረም ይሮጠ መጣና ምንድነው አለ والله ገንዘብ ሰጠሁት አልሰጠሁም ሲሉ ቆዩ فقال لي اليهود يا يهودي قالوا والله نبياችን ገንዘቡ ሰጠዋቸዋል አለ ሰጣ كيف انت من اسوقه الى اله الله اني مسكر ነኝ እኔ محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم ገንዘب ሲሰጡ አይቻለሁ መስከራለሁ አለ ራሳቸው ነቢያችን ግራ ገባቸው አልነበረም ሰውየው ምን ነው خزيمة قالت انبرك قالت نعم يا رسول الله اصدقك في خبر السماء ولا اصدقك في دريهمات قليله كسماء متاوت امتامطاو خبر يا جنه يا جهنم يا الله مننت يا الله مننت يا سماي بمولو قران تشكمي كله تلالق نغروش እሺ ብዬ አመኘ የተቀበልኩ ስለ 5 ብር 3 ብር ከይሁድ የተደረገ ይሄን አላምን ማርተ والله اني ነበርኩ አላችሁ እንደ ነበርኩ ነው ቆጥረዋል ምክንያቱም ቁርአን ይዘህ የመጣ ያላህን خبر ስታመጣ ያመንኩት ሰው ስለ 5 ብር ሰጠሁ አልሰጠሁም እንዴት ነው ነብያችን አለ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قالوا እንደ ሁለት ምስክር አስቡት አለ سبحان الله የልቡ ስድቅ እኮ ነው انا خزيمه يبارالي سو يوم عرفته طيب كذا نقتلنا صحابي ولد في جوف الكعبه عند صحابي عليه بذا بكعبه وسر بكعبه وسط يتولد عليه حكيم بن حزام ابن حزام بلال حكيم بن حزام اناته بذا كعبه وسط نو يولدته ايش نقتلنا الذي قتل مبارزه 100 مشرك يهمه عندنا جزئ اونته نو خبر صحيح بهنرو الام نومني لكن خبر صحيح خبر في احاديث صحيحه متو كافر متو مشرك لبچاو بمبارزه يجدل نو چغري مندنو مبارزه يميلو نجر ما نو ميسرداچو اهو طورنته كمجمرو بفيت عندو كمشركوچو جغنا يتبالو يوطانا አንዱ ደሞ ከሙስሊሞቹ ጀግና የተባለ ይወጣና ሁለቱም ይጣላሉ ይጋደላሉ ይሄ ነው ቡምባረዛ የሚባለው በዚህ ብቻ 100 ሙሽሪክ የገደለ ሱብሃንአላህ አልበራ ኢብኑ ማሊክ ይባላል በጣም ያስኮራ ልጅ والله በጣም በጣም በጣም በጦርነት ገብቶ የገደላቸው እናታቸው ትቆጣራቸው ላኪን በሙባረዛ ብቻ ሁለቱም ቡዱኖች የካፊሮች ወታደሮች እዛ የሙስሊሞች ወታደሮች እዛ እየተመለከቱ ከሁለት በቃ ሁለት አንድ ለአንድ በሰይፍ ተጋጥመው 100 ሙሽሪክ የገደለው አልበራ ይባላል እሺ اول من دفن بالبقيع مجمر يا بمدينه يتكبروا صحابي عثمان بن مذعون ይባላል ከዛ በፊት የተቀበረው صحابي የለም በመዲና ነቢያችን ስደት ተሰደው ሰሃባዎቹ በሙሉ ሄደው መጀመሪያ የሞተው ዑስማን ኢብኑ መዝዑን ተብለው በቂዕ በቂዕ ታቀላችሁ መዲና ከመጣችሁ በቂዕ የሚባለው 10 ሺህ ሰሃባ የተቀበሩበት አለዛ መጀመሪያው ተቀበረ ዑስማን ኢብኑ መዝዑን ይባላል ይህ ካልኩ ይበቃል ኢንሻአላህ አይደለም ግን እቀጥላለሁ ስለ ሰሃባ ይህን ካልኩ በጣም ይበቃ ነበር ላኪን አጠጣቸዋለሁ ከዚህ በለጠ ስለ ሰሃባዎች ብዙ ለመናገር ደስ ይለኛል እሺ እንቀጥልና አይሁ الاخዋ النور الاول الذي نهتدي به الى صراط مستقيم هو القران تلقوا برهان ቀጥተኛ መንገድ ይዞ ወደ ጀና የሚያስገባን ካለ እሱ ብቻ ነው ቁርአን ብቻ ነው እንላለን ወሱና ሱና ደግሞ የቁርአንን ገላጭ ነች የቁርአንን ተንታይ ነች ሱና ቁርአንን ፈስራ ቁርአኑን በትንተናና በሰፊው ያስተማረችን ሱና ትባላለች እሺ ከዛ ቀጥሎ لذلك هم يعني الصحابة يعني القرآن والسنة عمود الفقري يجرباتشن هبرا سرسر لم يبال النزيد مو يديناتشن هبرا سرسوش ناتشو قرآن والسنة نقول لن نفهم الدين إلا بهم وبهم فقط صحابة وچو اسنسو بيتشاناتشو دين يستمارون لمسالي بن تكس أبو هريرة لنا አኢሻ ብቻ ሁለቱም ነው ስለሌሎቹ ሁሉም እንተዋቸው ግማሽ የነቢያችን ዲን ወደኛ ያደረሱት እነዚህ ሁለት ናቸው አቡ ሁረይራ አኢሻ አቡ ሁረይራ ብዙ ሐዲስ ያወራሱ ነው አኢሻ ከሱ ቀጥላ የምትመጣው 2010 ሐዲስ እንዲያውም ሐዲስ ያኒ ደንበኛ ደንበኛ የነቢያችን ተክላላ ሱና ወደኛ ያደረሱ ትላልቅ ሰሃባዎቹ እና በከፍተኛ የሚታዩ አቡ ሁረይራና ስትና አኢሻ ናቸው እንላለን طيب ثم بعد ذلك ممن ناخذ اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا هم الصحابه نعم والله سبحانه وتعالى በጣም በጣም አመጎሳቸው በጣም በጣም ብልጥ መሆናቸውን መሰከረ አንበሳ መሆናቸውን መሰከረልን طيب አንበሳን ተከትዬ ነው መሄደው ወይስ ቀበሮ ተከትዬ ነው መሄደው በሙሉ አሪ እነዚህ ማርክሲዝም ለኒኒዝም የምትሏቸው ፍልስፍና የምትሏቸው ያኒ አገርን መሪ አገርን ጦርነት ያካሄዱ ናፖሊዮን ቦናፓርት ሞሶሊኒ ሂትለር ምናምን ማርክስ ለኒን የተባሉ በሙሉ በሙሉ ከሰሃባዎቹ ጋር ወዳደራቸው ፋንዲያ ሆነው ይቀራሉ ማለት ነው سلزي الله سبحانه وتعالى سيام قساتشو ولاتشن يمناقات بسورة الفتح متقنيو يقول سبحانه وتعالى محمد مقسانو أي محمد مالتنا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم بتقام بتقام نبراتشو أنبساناتشو لكفاروش مالتنا إرسى برساتشو قن ودك دك دك دك إلى اللبكات إتنا النسالو አንዱ ለአንዱን በጣም ለጥ ብሎ ክንፉን አውድቆ ነው ወንድሜ ብሎ ነው የሚተናነስ ይላሉ ተራሁም ሩክዓን ሱጀደን ዳኢመን ወአበደን ለሰው ክብር እየሰጡ ለአላህ ደሞ ግንባራቸውና ጉልበታቸው ያወደቁ ስጁድና ርኩዕ የሚያበዙ ናቸው ብሎ ሲያመጉሳቸው ምንድነው ምን ፈልጋለን ከዛ በኋላ ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من اثر السجود بلو يا مغساتشو نزي صحاباناتشو اذا نحن اذا درسنا عن الصحابه ندرس ايش ندرس رجال ونساء اسد سلا صحابه كاتنان كتمارن سلا يا امه محمد انبساوتشنا نبروتش يميبالو ጀብዶችና ጀግኖች ስለነሱ ነው ምንማረው ያለነው ኢባዱን ሊላህ ቀዋሚነ ቢልለይል ሰዋሚነ ቢልነሃር ለሊት ቁመው እግራቸው እስከሚያብጥ የሚሰግዱ የነበሩ ቀን ጾመው ያኒ አብዛኛው የአመቱን ቀናት የሚጾሙ የነበሩ والله العظيم اقول لكم بصراحه فداؤهم ابي وامي كناتيم كباتيم كنفسي ربلچم ወዳቸው صحابه ናቸው ስለነሱ ነው አሁን 100 صحابي اقربي اسكمتكواቸው ስለነሱ ናቸው እንድታውቋቸው ምክንያቱም አንድ ሰው ማንነቱ ካላወቀ ዝም ብሎ የሱን ታሪክ ማንበብ እንት አላህ ወደዳቸው አመጎሳቸው ጀና አስገባቸው በሙሉ ሰሃባ አብዛኞቹ ሰሃባ የጀና ሰዎች ናቸው ወሰሃባ አበር هذه الامه قلوبا واعمقها علما اختارهم الله لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم واقامه دينه الله يمرطاتهم نو የነቢያችን ባለደረቦች ሆኖ እንዲጓዙ አላህ ነው የመረጣቸው كما قال ابن مسعود رضي الله عنه نعم فحبهم يقول فحبهم سنه يعني صحابهችን መውደድ ሱና ነው አለ والدعاء لهم قربا للناس دعاء ما رج رحمه الله عليهم رضي الله عنهم على الدمو ودع الله يقربه تلك انتو عباده نو له والاقتداء بهم وسيله الناس مكتل دمو جنان مغبات معنات نو ود جنان مقرب معنات نو قالوا والاخذ باثارهم فضيله الناس اثر الناس انتن تكتله الناس سلت تكتله ستيد دمو በጣም በጣም እንት ነው ያለ فضيله ነው ብልጠት ነው ይላል وهم صفوه خلق الله تعالى بعد النبيين كنبዮች በኋላ 300 100 ሺህ የሚሆኑ ነቢዮች አሉ ከነሱ በኋላ የነቢያችን ሰሃባ ነው የበለጠ ፍጥረት በዚህ ዱንያ ይላል يقول سبحانه وتعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ምስጋራ ይድረስ አላህ ጌታዬ ለነዛ ኢባዱላህ የሆኑ ደሞ ሰላም ይድረሳቸው ዑለማቹ ሰሃባ ናቸው አለ በዚህ አያ ወል الحمدو لله وسلام على عباده عباده هم الصحابه الذين اصطفى ሰሃባ መሆናቸው በመናቀልን አላህ የመረጣቸው ስላለ الذين اصطفى الله ስለመረጣቸው እነሱ ናቸው طيب وقال ابن مسعود رضي الله عنه ان الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه الله بمريت ينبروا حزبوت بمول تملكتنا بذا غزي ادات يالونا طرو يهونو قلب يا محمد قلب اغنينا لراس وسدوا الله لراس وسداتو نبياچن من معناتنو يا راسو ملائكتنيا اندي هنا مرطاتو قالوا تمام كذا بالا يقول ثم نظر في قلوب العباد يسن تكتايش يميونو ما ناتشو امريكا ناتشو قريش ناتشو ويس اردنوش ناتشو فلسطين ناتشو بلو مرتو انزي صحابة مرتاتشو نا بعد يعني اطهر قلب بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب الصحابة خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه የነስ የሳቸውን ተከታይና የሳቸውን ሰይፍ አደረጋቸው ሰሃባ ይላል وقد ورد في فضلهم آيات كثيرة في القرآن وأحاديث كثيرة جدا يقول سبحانه وتعالى في سورة التوبة والسابقون الأولون مجمر يسلموا معناته نو والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار مجمر يأمنوا كمدينة يا مدينة سوتشنا يا مكة سوتش يهونو والذين اتبعوهم والنسون تكتلوا مهدو بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم إن ذي صحابنا ينسون تكتلون تابعوشنا تابعين تابعوشكو الله وددتشو النسون دمو الله نوددو انقدي هلت يتوددو من هنا اللون دموش እኔ እገሌን ከወደድኩ እሱ ከወደደኝ አንድ ቦታ ነው ምን ሆነው ስለተዋደድን አላህ ስለወደዳቸው እሳቸው እነሱ ደግሞ ስለወደዱት አላህ በሚወደው ቦታ ነው የሚያስቀምጣቸው እሱም ጀና ነው ፍርደውስ ለአላህ ውስጥ ያኔ ያስቀምጣቸዋል ማለት ነው وقال سبحانه وتعالى لقد رضي الله على المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا نعم إذن نحن الآن ندرس عن أشخاص أحبهم الله انقدي أهون متو صحابي لما وك يتزقات جنو الله يوددات شو يمسكر الله شو سلن السنة من ناقرونجي بأتلانتا دنيا اللو زفانيوش ወይም በቨርጂኒያ ያሉ ምሽዓርህ እንደዚህ ወይም በኒውዮርክ ያሉ ሳይንቲስቶች እና ፍላስፋዎች ወይም በሳውዝ አፍሪካ ያሉ ሊቃውንት ስለነሱ አይደለንም። አሁን አላህ ይወደዳቸው ደሞ ከዛ በፊት ደሞ ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يعني ልባቸው በአላህ ፍቅር የታሸ ነቢያችን እሳቸው መጀመሪያ እንወድና ከዛ በኋላ ሰሃባዎችን እንወዳለን ማለት ነው። احيانا اتعجب انا والله والله عند عند جزي بقى ام جرمالو من مسلاچو عند يتمارسو انببونا صفو يمياك حيوتهم بمولو غازيطا بمانبب ماجازين بمانبب منامن بمانبب چنقلاطو مولت يارغوال بقى يهن سيانبي كرمال 20 قن 20 امت 10 امت 15 امت ماجازين اسو ماجازين يالا نببو يلم ያለም ጋዜጣ ያለም በቦ የለም መጨረሻ ምንድነው ምን ሆንክ ብትለው ምንም አንድ ነበር ንግሪያችሁ ነበር አሰብ አስተማሪ ነበርኩዛና አንድ ጎረቤቴ ነበር ጀነራል ማናጀር የእንትኑ ነው ፖርቱ የወደቡ ጀነራል ማናጀር ነው 3 አመት ጎረቤት ሆነን ተማርን ኑሮ ነበር አሁን እኔ ትምህርት ቤት ጨርሼ ስመጣ በቃ መስጊድ ላይ ሄዳለሁ አንድ ጁዝ ቁርአን ቀርቼ መለሳለሁ መግሪብ ይደርሳል ይሄዳለሁ እንደዚህ ከዛ በኋላ ዒልም እንት ነበረኝ አንድ መጅሊስ ነበረኝ ዒልም የምሰጠው ዒልም ሰጥቼ ወደ እንደዚህ ነበር እሱ ልክ 3 ኦክሎክ ይገባል ከስራ 10 3 ሰዓት ይገባና እስከ ግማሽ ድረስ ቆኖ ወንድሞች ተመልከቱ 3 ማሻአላ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 ሰዓት እኮ ነው በኢትዮጵያ የሚወጡ ጠቅላላ ጋዜጣ ጀነራል ማናጀር ስለሆነ ያመጡለታል አዲስ ዘመን ነው አዲስ ምዕራፍ ነው ያሉ ጋዜጦች ወደሱ ይመጣሉ ይዘው ይመጣል ወደ ቤት እንደገና ማጋዚን አለ 5 6 አይት ማጋዚን ያመጣል ይሁሉ ሲያነብ 4 ሰዓት ይሆናል ለሊት ይሄን ያስቀምጥና ሞንቲ ካርሎ የሚባል ስቴሽን ይከፍታል ሳውት አሜሪካ ይከፍታል ቢቢሲ ይከፍታል ምሽ አርፍ ይከፍታል እስከ ግማሽ ለሊት ደሞ በሬዲዮ ጣቢያ እንትን ይላል መጨረሻ ይተኛል በዚህ አይነት 3 አመት ተከታተልኩትና መጨረሻ ምን አልኩት ያ ፉላን አልኩት ናም አንተ ህይወትን በሙሉ በዚህ ትሄዳለህ ማዳ ስተፈት አልኩት መጨረሻ ምንድነው ፋይዳው ያገኘው ምንድነው ብትነግረኝ አልኩት والله ምንም አለኝ طيب ለምንድነው አልኩት ስሜት አለኝ አለኝ ንስሜታው ሰው ነኝ ጋዜጣ ማንበብ ደስ ይለኛል ማጋዚን ማንበብ ደስ ይለኛል አይ ጠይ ፋይዳውስ መጨረሻ ጥቅሙ ምንድነው ምንም አሁን ምን ታስተውሳለህ አልኩት ከዚህ ስንት አመት ያነበብኩ ምን ታስተውሳለህ ምንም خلاص መጨረሻ እኔ ኮንክሉዥኑ ምንም አለኝ طيب አንተ አንድ አያ አረብኛ በደንብ ነው የሚያነበው አንድ አያ ወስደ ስለሱ መፈላሰፍ አንድ ሐዲስ ወስደ ስለሱ መፈላሰፍና የነቢያችን ታሪክና የሰሃባ ታሪክ ጨርገህ ማወቅ አይበጅም ነበር አልኩት والله ጥሩ ነበር በስሜቴ በጋዜጣና በማጋዚን አደረገው አለ ማን ነው ያደረገው አንተ ነህ ያደረከው እንጂ አልኩት خسارة والله خسارة እና የእስላም ታሪክና እንትን ያላቸው በማጋዚንና በጋዜጣ ግዚያቸውና እድሚያቸው የሚያሳልፉ በጣም ያሳዝናል طيب اذا ስለ ሰሃባ ወነተነው እንዳይደክማችሁ እዚ ትንሽ ባስቆመው ይሻለኛል እንዳይሰለቻችሁ ሲበዛ والله ስለ ሰሃባ አይጠገብም ገና አልጀመርኩም እዚ ያስቆምና ከዛ በኋላ ትንሽ ውሃን ጠጣ እንትንም ይጠጣ እንደዚህ بس ብዙ እንትን አሁን ለመናገር የሚፈልግ ሰው ካለ ባካችሁ ከሁለት ደቂቃ ታሳልፉ ምክንያቱም ይሄን እርፍት የተባለችው 5-6 ደቂቃ እንደገና መጥተ መሐደራው እንደገና ስትገልጽ ግማሽ ሰዓት ከወሰድክ خلاص የተቀረው درسአችን ይፈርሳል ሁለተኛ ደግሞ በሌላ ዓለም እንገባለን አሁን ይህችን የተሰጠችው ምንድነው ቀዝቃዛው ሀን እንጠጣ ቡና እንድንጠጣ ትንሽ አረፍ እንድንል ምክንያቱም ሴቶችም አሉ አንዳንድ ስራ ትተው የመጡ ትንሽ እረፍት ደሞ ሄደው ልጆቻቸውን ጡት ሰጥተው ልጆቻቸውን ወተት ሰጥተው ያን የሚመለሱ ሰዎች አሉ ሸውል የፈለገው ሰው ይምጣ በዚህ በዘመናችን ነው ከዘመናችን በፊት ነው ከዘመናችን በኋላ ነው ኢንሻአላህ امام الشافعي جزينه يفلقوا سو بيهن كذا زكتهኛው يتبال صحابي يميبلت سو يلم ماشي እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ ስለ እንትኑ ብልጣታቸው በጣም ልትገረሙ ነው جاء رجل الى عبد الله الى عبد الله ابن المبارك عبد الله ابن المبارك تابعي ነው صحابي አይደለም ታሪኩ ኢንሻአላ ነግራችሁ ይሆናል ማድሪ እና አንድ ሰው መጣና ለعبد الله ابن المبارك ምን አላቸው وساله معاويه افضل ام عمر ابن عبد العزيز አላቸው ተመልከቱ معاويه صحابي ነው تمام ግን አንዳንድ እንትን ነበረው يعني ብዙ ሰው እንትን يعني ንጉስ ነበር ብዙ ገንዘብ ያጠፋ ነበር ብዙ እንትን ግን صحابي ነው تمام صحابي መሆኑን አልቀረም በጣም ትልቅ صحابي ነው عمر بن عبد العزيز ግን تابعي ነው ግን عمر بن عبد العزيز ያደረገው ስራ የነበረው تقوى የነበረው ያገር አመራር ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ታካላችሁ እናንተ በግዚያው ጅብና ፊዮሎች አንድ ቦታ የሚቀመጡበት የነበሩ ነው በግዚያው ሰይድና ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ እሱ ሁለት አመት ከሶስት ወር ብቻ ነው የገዛ የመራ ላኪን በዛ ጊዜ በይተል ማሉ ያኒ የመንግስት ገንዘብ በሙሉ አልጎድልም ብሎ እንብ ያለበት ጊዜ ነበር ያለገቡ አምጡልኝ በአገሩ ያሉ ያለገቡ በሙሉ ወንድራጦች አመጣቸውና ገንዘብ ሰጣቸው አገቡ በይተልማል በይተልማል ምንድነው በአማርኛ በይተልማል ማለት ደስ ይለኛል የመንግስት ባንክ ልበል እስቲ አምጡልኝ በይተልማል የመንግስት የእስላም በይተልማል ባንክ ነው እሺ የእስላሙ ባንክ ልበል እሱ ነው የቀረበው የመንግስቱ የእስላም መንግስት በዛ ጊዜ ባንኩ በሙሉ ወጣቶች ወንድላጦች የነበሩ አገቡ በመንግስት ገንዘብ አልጎድልም አለ እዳ ያላቸው አምጡ ተብሎ እዳቸው በሙሉ ከፈለላቸው ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ገንዘቡ ባንኩ አልጎድልም አለ እንደገና ባለፈው ጊዜ ነግራችሁ ነበር ይሄ ነገር بس እንትን ለማድረግ ነው የዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ስራን ለማሳየት ነው የፈለኩት ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ እዳ ያላቸው ያላገቡ እንደገና ቀጥሎ ባሪያ ያለ የሚሸጥ የሚለውጥ ባሪያ ካለ ይምጣና ገንዘብ ከፍለን ነፃና አውጣቸዋለን አለ መጡ ሱብሃንአላህ አልአዚም ከዛ በኋላ እነዛ ዝሚዮች ያኒ ክርስቲያን በእንትኑ ወይም ይሁዶች በእስልምና ስር ሆነው ግብር የከፈሉ የሚኖሩ ምን አለ ጠቅላላ ሽማግሌ ከሆነ ስራ የሌለው ከሆነ ደከም ያለ ሰው ከሆነ ግብር እንዳታስከፍሉት መንግስቲ ከፍላል አለ የክርስቲያኖቹ የሁዶቹ መንግስቱ ግብር ይከፍላቸው ነበር طيب በርዱ ባንኩ አልጎድልም አለ ይመጣል በቃ በዛ ጸጋ ይመጣል ገንዘብ ይመጣል በዚህ ደሞ ያወጣል መጨረሻ ያደረገው ምንድነው ታቃለ ህዝቡ ጠገበ በላ ጠጣ ዘካት የምንሰጣቸው ሰዎች ታጡ መጨረሻ ምን አለ እንግዲህ ያገሩት ወፎችና እርግቦች ጣይሮችና በክንፍ የሚበሩ ያገሩትን ጸጋ ይካፈሉት ብለው በሺ የሚቆጠር ስንዴና ማሻላ ግዙ አለና በየመንገዱ ያፈሰሰ እነዛ እርግቦችና ወፎች ወደ ሌላ አገር ሄደው በረው ጠግቦ የሚመጡ የነበሩ በአገራቸው እንዲበሉ አደረጋቸው ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ በዛ ጊዜ በሱ ግዛት يعني بزو اغورش بسلمنا سر يغبو عمر بن عبد العزيز نو القاش بلاليت صوام بنهار ينبرو علم بمولو يمسكرلتنا تقي النقي تباله مجمر امير سيهون مدنو يدرغو احيام الشكمه ورق نبرات مستو مكنياتوم اباتوا نغوس نو امير نو اغوتوا امير نو وندمو امير نو اياتوا امير نو ሁሉም የሰጧት ወርቅ አህያ በአህያ ተሸክሞ የሚሄድ እንትን ነበረው ወርቅ ነበራል መጀመሪያ አሚር ሲሆን ምን አለ ሚስቴ አለ ወይም እነን ምረጭ ወይም ደሞ ገንዘቡ ምረጭ አለ طيب ምን ላርግ በሙሉ ገንዘቡ በበይተል ማል ሙስሊሚን አስቀምጨው አለ ላንቺ ሐላል አይሆንም ይሄ ነገር አባቴሽ አሚር ነበር ከመንግስቱ አውጥቶ ነው የሰጠሽ አጎትሽና ወንድምሽ አሚሮች ነበሩ የመንግስት ገንዘብ ነው የሰጠሽ بمولو انتنا رقش ودا بيت المال من السيوالة من علش السواء والله لا اختار عليك لو كان عشر امثالها من ينقذبه السرطة في هونم لانت كانت ممرت او سوية لنين بلا بقنزبو بمولو ببانكاسك امتا السواء بك اباد واتاش امست قرام واتكساتيز واتاش ماتنو السوس اربع شي دينار نبر دوموزو بيورو مكنية توبا اميروش زند نبرين منورو امير نهسيلو يا قرو مريسي هون من هذا الرقي بمولو دموز هزبو سبسبو الفلقم دموزو ترا يتراسو دموز ارقولين يالنا هلت متو دينار لور هلت متو دينار بور دموز انتن اسبو لن اربع شو الفلقم علي يهني مسالة سو السونو ميبلت او تابعينو بس حابي هذا اللم ويسمو عاويانو ميبلت او بلت ايكو عبد الله مبارك منا لتك الله شو مرسو تبالكتون قدي صحابة انديتي ميبلتو بهنو للتارق يقول معاوية افضل ام عمر بن عبد العزيز فقال عبد الله مبارك من بلت مرسي لترابو ابوارا لي ابوارا في من خريني في من خري معاوية بمعاوية يسفر أبوارا سبحان الله تملكته بمعاوية هلتا فنشا يقب أبوارا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز كله عليه عمر بن عبد العزيز بمولو سونته قنزبو منامن هلو تقلله ياتشي سيدنا معاوية بنبياتشين قن هنو وده طرنت سهدنا يا بفنشاو يقب أبوارا السو يبلت ألك عمر بن عبد العزيز عليه الله أكبر والله منو يقبو أبو أنيس استي ما يكو سيدنا قلت سألن سيهنا يا مرك ما نقر والله معاوية سايهون بفنشاو يقبو أبوارا السو يبلت ألك عمر بن عبد العزيز عليه أبو أنيس ما يكفري لانتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسمعكم إن شاء الله أنا أستاذ أتلم بلز مدنو سويو لا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وارضاه عمر بن العزيز نمي بلتو واسمو عيا بلوس تأييت أتشو وعندي عمر بن عبد العزيز يسر سنهم سمتاتشو عد جتالو مريم دنفرو بتعم حزب بتعم يتجسرته بالزمن رخائم ولا بالزمن يا خلو يالله جن ساتشو لقلت له تلسو يسمى لسلت منالو معاوية كرسول الله سلم قال هنو طرنس سواتا عباراو سيبر افنش على يم يعرفوت عباراو النسو كعمر بن عبد العزيز يبلت على ليلونا دينم كسولنا عباراو يمزازن عبارة عفنش أولاي زبرو لاي عرفو يمي كورو سي عبارة بنن النسو يبلت عالو بلونو بك أباك رو من لسلت يهني مثلا ما يكفي الأستاذ نعم وانا ومكنياتو معاوية صحابينو عمر بن عبد العزيز تابعينو بس بزي بيشانو يبلت ونجي بسرا بالنمتا بسرا ميزان بالنمتا الله أعلم ما نبلت عالو لكن صحابي بمهنات شو معاوية يعني كعمر بن عبد العزيز بمتو مليون درجة يبلت على ما رتنا يفلقوا طيب كذبوا هلا كذا قتلوا من الال ولماذا هذا الفضل يهنقر بلتت اندال كواتشو نبيات شو صلى الله عليه وسلم نورات شو بزي صحابي سلودك انا وبلنان اوكي قن كنبياتشين غاي نبرو بنبياتشين غزي نبرو بنبياتشين صلى الله عليه وسلم امنو يتكتلوت نبياتشين سلالايو صحابي ايبالوم احسن مثل ترو مثالي لمسات كتفلقي احمد النجاش الحبشي السنو صحابي ما دلم تابعي ما دلم علو تابعين دان لو بنبياتشين غزي نبرو علو صحابين دان لو يعني نبياتشنن على يمالو طيب من نبلو مخضرة من نبلو قالو مخضرة من بالسو نو يسطواتشو على كل حال أحمد النجاشي بزي قزي بيهونكو بتليفون بجوالي قنان ينبر كنبياتشن والله وموبايل أرقاتها قنان شوال لهنا قن بنبياتش كنبياتشن قا بموبايل ما التقنان يوم بتليفزيونهم بسكايباي ما التقنان يوم ولا ፓርቶካል ተገናኙም በቃ እንደዚህ በደብዳቤ ተገናኙና ስላላዩዋቸው ሰሃቢ አይባሉ ማለት ነው طيب لذلك اسمعوا قال صلى الله عليه وسلم عند كمنالو نبياتين يقول طوبى طوبى معنات جنة معناتنا وين بجنة يالله تلقو زافنا طوبى لمن رآني انين يأيه يتكتلن ايتو انين يتكتلالو طوبى يهن سفروا جنة يهن سفروا الو وطوبى لمن رأى من رآني انين ايتو السنة يأيه دمو جنة يهن سفروا الو انديت معناتنا لمسالي آنس بن مالك نبياتين ايتوال ነቢያችን ከመቱ በኋላ የመጣ ያነስ ልጅ አነስን ስላየ ደሞ አነስ ደሞ ነቢያችን ስላየ ጡባ ተሰጠ ማለት ተሰጠ ሱብሃንአላህ العظيم يعني ነቢያችንን ማየት ትልቁ ደረጃ እንዳለው እኮ ነው የሚያሳይ ወጡባ لمن راى من رااني ولمن راى من راى من رااني الله اكبر وامن بي جن امن بي الى وجاء رجل الى الامام ابي زرعه ابي زرعه مبارو تلك عالم ناتشو بذا غزي معناتنا عنده متانا من علاچو يا ابا زرعه اني ابغض معاويه علاچو الله اكبر معاويه هون سن تقسو يقيه نو صحابي نو يا ابا زرعه اني معاويه نطلاله عليه يعني معاويه الودوم اطلوا له عليه قال لماذا لم تطلوا له قال لانه قاتل عليا كعلي جاء طورنت سلكفتنا بطورنت سلتطالو اني علنا مودو معاويان الودم علاچو ابو زرعه من قال تاقله يقول ان رب معاويه رب رحيم تملكت واملالس بورق قلم يمصفو كنو يا معاويه ربكو رحيم هنا ربنو وخصم معاويه يا معاويه طلعت دم علي خصم كريم فما دخلك انت بينهما رضي الله عنهما يا معاويه الله رحيم نو كمعاويه يتطالوا علي دمو بتام رحيم نو كهولتم انت من اغبه قالوا تنزل عليه ما انا يغباو انجري غبطاتوا لا ادلم لمثال ابو انيس الودو لمن والله ابو انيس كامه الله سنه تطالا وهم دمو ابو انيس كخالد سنه تطالا الودوم ابو انيس نالكو اهون عنده من يلنيال اسمع لي يا ابو خالد الله اكو رحيم اكو نو يا كابو خالد يتطالا خالد دمو رحيم اكو نو انت من اغباه الله رحيم طلاته رحيم انت من اغباه سبحان الله العظيم ونتكون ونتاچوكون سلازي ثم حصل حرب بين معاويه وعلي صحيح لكنو بمعاويه انا بعلي 3 كان طورنت تكهده 90000 سو نو يموتو لكن سيدنا عبد الله بن عمر قالو نو منلونيا تلك امه قد خلت لها ما كسبت وعليهم ما كسبوا ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون ماذا قباتشو نانتي؟ زيتنا سو بموت معاويا بيقدل بيبدل بيبدل ماذا قباتشو نانتي؟ النزي هزبنا اتشو سراتشو انتقللو هيدوال الله زند هيدوال انتا تتأيكم سلا النسو يما تتأيكم بتنقر لمن انت زمت له بكا انت انتلال له الله كنا نزي ميلو تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتو ولا تسألون عما كان يعملو من أقبها الزي إلان إذن الصحابة هم هؤلاء سبحان الله العظيم الآن نقول يا أخوة ما هو فائدة دراسة قصص الصحابة من دنو ترقم من دنو فائدة بنل أسطر لنقراتشو من شروط محمد رسول الله اتباعه وطاعته صلى الله عليه وسلم يعني نبيات صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله مبالو عقيدة تقبل حل مالك كتفلق ساتشون يالوت مامننا ساتشون يالوت تئزاز متاززنا عدلم ثانيا هؤلاء الصحابة لهم أخلاق مختلفة ومواهب مختلفة وتوفيقات مختلفة وانا ولنقراتشو ዋናው የሰሃባ ታሪክ ማወቅ አሁን ነው እንግዲህ አሁን ልብ በሉ እንግዲህ አሁን የምለው ነው እንግዲህ ለምንድን ነው 100 ሰሃቢ ታሪካቸው ለመስማት ተዘጋጅተን ያለ ነው ለምንድን ነው ፋይዳው ምንድን ነው ብንል ዋናው ፋይዳው ልንገራችሁ እያንዳንዱ ሰሃቢ አላህ የሰጠው ባህሪያት አለ እያንዳንዱ ሰሃቢ ሌላ ለሌላ ሰሃቢ ያልሰጠት ስጦታ አለው እኛ ተመልካቾች ነን 100 ሰሃቢ ስናመጣቸው እያንዳንዱ ሰሃቢ ለየት ያለ ጠባይ ባህሪያት ምናምን አለው እኛ ምን እናደርጋለን ከዚህ ሰውየው አንድ ጠባይ እንወስዳለን ከዛ ሰውየው አንድ ጠባይ እንወስዳለን ከዛ ደግሞ ሌላ ባህሪያት እንወስዳለን ከዚህ ደግሞ ሌላ ድርጊት እንወስዳለን ሁሉም ተመረን የተመቸን የተመቸን እንሰራለን ይሄ ነው ዋናው የሰሃባ ታሪክ ማንበቡ ለምሳሌ نقول اخلاص يتسطاتشو نبروا صحابه اخلاصاتشو اسكم يموتو درس يتمسكرالاتشو باخلاص نبروا لمثال النبل معاذ بن جبل عند مثال نومل معاذ بن جبل بتام بتام بتام بعلم يتوقع نبر سلا حلال سلا حرام يمياق عند سؤال نبر عند معاذ بن جبل خلاص يا معاذ بن جبل تاريخ وسدنا እንደሱ ስለ ሐላል ስለ حرام ለማወቅ ትጥራለህ እሺ አንዳንዱ ነበሩ والله كافر ማለት እንደ ጉንዳን የሚያዩት ነበሩ ሸጃዓ ድፍረት ጀብድነት የነበራቸው ሰሃባ ነበሩ ለየት ያሉ علي ابن ابي طالب كافر ማለት ይላል ሙሽሪክ ማለት እንደ ጉንዳን ነበር የሚያያቸው ልክ እንደ ዝም ብሎ ትንኝ እንደዚህ ነበር የሚያያቸው ስለዚህ ልቡ በቃ ተፈነዳ ነበር በእንትን በሙሽሪኮች ጫራትነትና ጀግና ነበር የዚህም ጀግንነትና ድፍረት ደግሞ ከሱ ደግሞ አንድ ነገር ተወስዳለህ ማለት ነው في صحابه بكائين የማይችሉ صحابه ነበሩ ቁርአን ሲሰሙ ማልቀስ ጀና ጀሃነም ሲሰሙ ማልቀስ ዘንባቸው ወንጀላቸው ሲያስታውሱ ማልቀስ ይሄን የማልቀስ ስጦታ ደግሞ ካንድ صحابي ተወስዳለህ ማለት ነው في صحابه يتفكرون بالليل والنهار سلا الله لنت يمياسبو نبرو يهن دمو كان صحابي توستالله صحابه نبرو يتوقوا بصبراتشو صابرين صابرين صابرين فلقون بلاء بمتى صبر يالاتشو صحابه نبرو كنسو دمو توستالله كذا بهلا حب الاخره سواش نبرو صحابه الدنيا اندفان ديان دبت يميايوات አኺራ ግን እንደ ወርቅ እንደ አልማዝ የሚያዩት ነበሩ ፍቅራቸው በአኺራ ከነሱ ደግሞ ይሄን ጠባይ ተወስዳለህ طيب አንዳንድ ነበሩ ሰሃባ በደማቸው ስር የሚዘረው የነበረው የቁርአን ፍቅር በሶስት ቀን ቁርአን የሚያختሙ ነበሩ በሳምንት ሁለት ጊዜ የሚያختሙ ነበሩ በሁለት ረክዓ ኹትማ በሙሉ የሚቀሩ ነበሩ የነዚህ ጠባይ ደግሞ አንተ ቀመስ አድርገህ ደግሞ ተወስዳለህ አንዳንድ ሰሃባ ነበሩ ተህተና የነበራቸው ለምሳሌ እንደ እንትኑ እንደ ሰይድና ቢላል ምንድነው ያደረገው ሰይድና ቢላል አባደር መጣና ከዛ በኋላ ሰደባቸው እንደ አባደር ማለት ነው እንደ አባደር ያብነ ሰውዳ ብሎ ሰደባቸው አባደር አቡዘር አቢላልን ሰደበ ምክንያቱም ቢላል ጥቁር ነበር ሐበሺ ነው ከኢትዮጵያ ነውና ጥቁር ነበርና አንተ የጥቁር ሴት ብሎ ተሰደበው አባደር ፈምስኪን አቡ ሰይድና ቢላል ምስኪን ናቸው ሄዶ ለነብያችን ነገሩዋቸው ነብያችን በጣም በሸቁ ምን አሉ ያ አባደር አሉ አንተ ለከ ኸስለቱ ሚን الجاهልያ የጃሂልያ ትርፍራፍ ነገር እኮ ቀርቶብሃል አንተ የጃሂልያ ጠባያለ እንዴት ተአይሩ ቢኡሚህ ያለው በእናቱ እንደዚህ አርገ ተሰደባቸው ተሰደበዋለ ተቆጡና የነቢያችን ቁጣ ሲያዩ ሰይድና ቢላል ምን አደረጉ? ሰይድና አባደር የነቢያችን ቁጣ ሲያዩ ሄዱና ቢላልን ይዘው ሄዱና በዛ ወጣ ብሎ ለጥ ብሎ ተኙ ሰይድና አባደር ተኙና ምን አሉት? ያ ቢላል በዛ በጥቁር እግርህ አርገህ እዚህ ጉንጭ ላይ ከረገጥከኝ አልነሳም አሉት። የውላችሁ ትትና እንግዲህ الله አይغفرልኝም አንተ ጥቁር የጥቁር ሴት ስላልኩ በዛ በጥቁርና ቆርፋዳ እግር ሆነው ይሄን የምኮራበት ጉንጨና ግንባሬ ከረገጥከው እኔ አልነሳ ማለት ቢላል ምን አላቸው قم يا اخي وندمي تنسى غفر الله لك وعفوت عنك عفو بيها له بغري ግን ጉንጨህን አረግጥማለሁ مستحيل قومና ብለው እንቅ አርገው አቀፉትና عفو بيها له اللهم عفو بيها له ይሄን አይነት ተዋዱዕኮ ከነሱ ቀመሳርገን ደሞ እንወስዳለን ማለት ነው አንዳንድ ሰሃባ ነበሩ ምንም አይነት እንዳይሉኝ የሚለው በሽታ ያልነበራቸው ለው መተላኢም አላህ ብቻ የሚፈሩ ሰው እንዳይለኝ ሰው ምን ይለኛል የሚለው ቅንጫት በስርነታቸው ያልነበራቸው ነበሩ ከነሱም ይሄን ጠባይ ተወስዳለ አንዳንድ ሰሃባ ነበሩ አስኺያ ገንዘብ እንደ ቱራብ እንደ አፈር የሚያዩት ነበሩ ሰደቃ ለመስጠት ወደ ኋላ አይሉ ዘካት መስጠት የቲሞች መርዳት ያኒ ሴት ለምሳሌ ሰባት ልጆች ይዛ እሷን መርዳት በጣም በጣም ቀለባቸው የነበረ ሰደቃ መውጣትና ሰው መርዳት ፍቅር የነበራቸው ነበሩ طيب ዘወርንልና አንዳንድ ሰሃባ ታገኛለ እንዴት አድርገው የልጆች አስተዳደግ ማስተረይ ታምጥተዋል የምትለው ሰሃባ ነበሩ ልጆቻቸው ሲያሳድጉ ቅንት የምለው ትቀናለ በቃ እንደዚህ በሆነ ነው ትላለ ከነሱ ደግሞ አንድ ነገር ትቀምሳለ ማለት ነው طيب እንደዚህ ይያል ከሁሉም ሰሃባ ባህሪያቸው ያጠና አሁን ለምሳሌ ስለ ዑስማን ተናገር ምን ተወሰደለ ስለ ዑስማን ምንል ሐያ ነበረው እጁ በጣም በጣም ሰደቃ በመስጠት የማይደክም ሰው ነበር አይደለም ይሄን ተመረናል አይደለም ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በጣም ጥሩ መሪ ነበር ጥሩ መሪ ነበር መልክ ነበረው ሐያ ነበረው ቸር ነበረ ተላ ነበረ ተላ ታቃላችሁ ቁርአን ብዙ የሚቀራ ባንድ ለሊት ቁርአን የሚያختم የነበረው ዑስማን ይሄን ይሄን ጠባይ ተወስዳለ طيب ከዛ ቀጥሎ ውድድር ስታደርግ በዚህ ዓለም ውድድር ስታደርግ እንደነሱ ለመሆን ነው የምትጠራው እንጂ እዚህ ያየሃቸው ሼክ እገሌ ሼክ ኑር ሁሴን ሼክ አብዱ ሰላም ሼክ ሙስጠፋ ያልክ ወደ ኋላ መጎተት አትወድም የምትወደው ምንድነው እንደ ሰሃባ ሆናለሁ ትልቅ ነገር ሆናለሁ የማለት በጣም በጣም እንትን ይጠቅማል ይላልሁ تمام እሺ የነቢያችንና የሰሃባ ማንበብ لقلب دواء نو وندموتش والله العظيم وهاي تماو سو بسحراء بمدر بدا موق بالو قن وهاي تماو قزقزا وهام تتسطو اندميدستو يا صحابه تاريخ منبب اندزي نو مايويني والله اني مسطن اركاتا يا صحابه كو عندان دغزي اونتي نو مندنو بزي ها الدنيا سميت كالو سميت يميبال كالي عندان دغزي صحابه منببو ራስህም ተረሳበት ነገር አለ نعم እና ይሄን የመሳሰሉ ጠባዮች ከነሱ ተወስዳለ ሰሃባ ተቀላችሁና አንተ አንዳንድ ሰሃባ ነበሩ ሚስቶቻቸው እኮ ነው ጧት ወደ ስራ ሲሸኙዋቸው ርዝቅን ፈለክ ሲሸኙዋቸው ምን ነበር ያ ዘውጂ ትለዋለች እኛ ድህነት ከመጣ ሰብር እናደርጋለን ጭንቀት ከመጣ ራብ ከመጣ صبر نناقالن نادرغالن لكن حرام لمبلات يالن صبر كن زيرو نونا باك تتنقق يا حرام انديت سنديم تهلي حرام غنزم انداتامطا يرو تبر ما نشم تلو سيتو كونج ودا وچ سيوطا اندزي بلا نو تنو وسا يمتسطو سويو دومو هيدو خلاص يا الله فراچا اللهنا يا حرام كمامطات بادو اجي متانا وها تتو زم يلالو بالنا مست اندزي نبرو የን አይነት ጠባይ ከነሱ ተወስዳለ ላሳጥርላችሁና ሰሃባዎቹ ወነት የነው ሰው በመሆናቸው ነው ሰው የምንላቸው እንጂ አንዳንድ ጊዜ ሰው አይደሉም የምትላቸው አንዳንድ ቀሳ ስትሰማ በጣም በጣም ደስ ይላል ወላሂ ይሄነው እንግዲህ አላህ ይርዳን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልባችን ይክፈተው እኔ ደሞ 100 ሰሃባ እንዳቀርብላችሁ አላህ ይርዳን يسردتا كليلبت منم نغر علاقم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وابعد عنا الشيطان العدو اللدود الكافر الملعون شيطان كنيا ركعو اني تناغار اندهون ان انت سميوچ اندتهونو كلاتشن سمتن بسمانو اندنسرا الله يردان ايالكو يزاري درساچن ان شاء الله 11 سلهونه بزي اقوارطوا له